قال وحدثني مالك أنه بلغه أن رجلا أتى عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إني أسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه أفضل مما أسلفته. فقال عبد الله بن عمر فذلك الربا. قال فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ فقال عبد الله السلف على ثلاثة وجوه: سلف تسلفه تريد به وجه الله فلك وجه الله، وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك، وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب فذلك الربا. قال فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ قال أرى أن تشق الصحيفة، فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته، وإن أعطاك دون الذي أسلفته فأخذته أجرت، وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر شكره لك، ولك أجر ما أنظرته. هذه المسألة كما تقدم أشرنا إلى أن مالك رحمه الله تعالى من هذا الرجل، ما لك شغل، ما لنا شغل فيه، رجل ولا امرأة، رجل ولا رجلين، ليس هذا مناط الحكم. حاجة عابرة، أسلفت رجلا، أسلفت رجلين، أسلفت عشرة، أسلفت امرأة، ما لنا شغل فيه، المهم في صلب الحكم. واشترطت على من أسلفته أن يرد علي خيرا مما أسلفت. اشترطت. ماذا قال ابن عمر؟ ها؟ ابن عمر قال له ذلك الربا. ذلك اسم الإشارة رايح ليش؟ للسلف؟ لا، السلف مشروع، ولكن للشرط بالأفضلية. قال ذلك الربا. إذن أثر عمر الذي تقدم، لو أمضاه الرجل واشترط تسليمه في بلد آخر ففعل، كان ذلك الربا. وإذا وقع بالفعل ماذا نفعل؟ وكيف نعالج هذه العلة التي وقعت بالربا؟ نرد، يرد المقترض أجرة النقل إلى تلك البلد، لأن الأجرة ربا ولا يحق له أن يحملها المقترض. فعبد الله بن عمر يقول اشتراط المقرض على المقترض رد أحسن مما أخذ ربا، لأن الأحسن زيادة، والزيادة على القرض ربا. وهكذا يأتينا مالك رحمه الله بحكم الزيادة في القرض أنها ربا، وسيأتي عن ابن مسعود ولو كانت قبضة علف. وهنا سؤال، وسيأتي بيانه في الأثر الطويل الذي بعد عن ابن عمر أيضا. الإسلام يحث على حسن الوفاء، وتقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد إيش؟ رباعي أحسن منه. والمولى سبحانه يأمرنا بهذا، يقول تعالى وإذا حييتم بتحية فإيش؟ أحسن منه. حسن التعامل، كما يقولون حسن التعامل وحسن المقاضاة. فإذا كان حسن المقاضاة بطيب نفس، هذا هو التآلف وهذا هو التآخي. ولكن تشترط عليه بمقتضى القرض وهو في وطأة الحاجة، يقول لك لا. فإذا كان رد أحسن مما أخذ بطيب نفس وبدون شرط، سيأتي ما يذكره عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. إذن إلى هنا عرفنا أن الزيادة في القرض لا تجوز، وإن وقعت فهي إيش؟ فهي ربا. نعم. هنا يا إخوان شوفوا السلف رضي الله تعالى عنهم، لما وقع منه ما وقع بدون قصد إلى الربا، فجاء كأنه حاك في صدره شيء. ولا إيش اللي خلاه يجي يسأل؟ أنت أقرضت واشترطت وانتهيت، لكن نحن نحس ونشعر الآن أن هذا الشخص ما جاء إلى ابن عمر ويسأله عن ذاك الاشتراط بأحسن مما أقرض إلا وهو يحوك في صدره شيء. البر ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما إيش؟ ما حاك في صدرك. وهذا ليس كل صدر يحوك الإثم فيه، ولكن الصدر النقي المضيء الذي فيه مخافة الله، فهذا الصدر حاك فيه شيء، فجاء يستطلع عند من هو أقوى منه إشعاعا ومن هو أوفر منه علما، فسأل عبد الله بن عمر: طيب إذا كان هذا ربا ماذا أفعل؟ وهنا يا إخوان يقول في بعض الأشياء: ليس العجيب أنك لا تسقط، ولكن إذا سقطت كيف تنهض؟ كل إنسان معرض أن يسقط في الأرض، لكن إذا سقط يظل ساقط على جنبه ولا يشوف كيف ينهض؟ وهكذا إن الذي إذا مسهم طائف من الشيطان إيش؟ تذكروا فإذا هم مبصرون. هكذا المسلم ليس معصوم، ولكن قد يقع، قد يأتي منه ما لا يرضي الله، فإذا وقع منه شيء لا يغمض عينه عليه، لا، يبحث عن طريق الخروج. لما أخبره عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بأن هذا الشرط ربا، أعوذ بالله، ربا، إذن أنا تورط، كيف المخرج من هذا المأزق؟ طب إيش أسوي؟ وهكذا يرجع العامة إلى العلماء للإرشاد والإيضاح، وأن يأخذوا بأيديهم لينقذوهم من ورطة المعاصي أو المخالفة. هو تورط لكن ما عرف كيف يخرج، قال: كيف السبيل؟ كيف أخرج من ذلك؟ فجاء عبد الله بن عمر وجالب إيش؟ منهج واسع لأنواع السلف، كان حقول لك أنواع السلف وانت اختار. السلف وإيش؟ على ثلاثة وجوه: سلف تريد تبتغي به إيش؟ وجه الله، سبحان الله العظيم، وجه الله كبير. ومتى يكون هذا السلف يبتغي به وجه الله؟ إنسان جاءك معسر في ضائقة، محتاج، لم ترجو عنده نفعا، وليس ذا جاه ترتجيه في وقت ما، فقال: يا فلان عندي مريض يحتاج إلى كذا، يا فلان مقدم العيد ونحتاج إلى ما يحتاجه الناس، وعندي أطفال وليس عندي ما، شبغ يقول: أريد منك 1000 ريال أغطي نفقة العيد لأولادي لأسرتي لحاجاتي لكذا لكذا. الناس كلها تعيد مبسوطة ومسرورة بما أعطاهم الله، فتحس أنت وتدرك بأنها ساعة ابتلاء وامتحان، الذي أعطاك الزائد وأمسك عنه النقص قادر على أن يقلب الآية ويجعل الزائد في يده والنقص عليك، ابتلاء وامتحان. فإذا كان الوضع كذلك وجاءك أخوك ومعك زيادة فضل وهو في حاجة، قلت: والله هذا شيء ما يتأخر عنه، جبرا لخاطره وجبرا لخاطر عياله وسترا عليه وتوسعة في كذا، الله الذي يعطي والله الذي يجزي، تفضل يا فلان 1000 ريال وعليك مهل لما يوسع الله عليك. هذا القرض تبتغي به ايش؟ وجه الله، لان صاحبك ما هو صاحب وظيفة ولا صاحب منصب ولا صاحب جاه، انت تترجى انك تدخل عليه في يوم من الايام ولا يمشي لك في مصلحة، لا، لوجه الله، فلك وجه الله، وما اعظم ذلك. والمولى سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ اذا تتعامل مع مين؟ مع الله. هذا واحد. وهذا يسلكه كبار النفوس عالي الهمم الذين فعلا يبتغون وجه الله ويتعاملون على مستوى عالي مع المولى سبحانه. قسم ثان وهو أنك تبتغي وجه صاحبك. صاحبك موظف في الدائرة الفلانية وانت كل ساعة والتانى لك معاملة هناك وجاء في ساعة من الساعات واحتاج هذه فرصة وأقرضته تبتغي وجهه هو، فلك وجه صاحبك بينك وبين صاحبك. يمكن بكرة يقول له روح بقى أنا مشغول الآن ما ندري، يمكن تدعى أهلا وسهلا لحيك تفضل، لك وجه صاحبك. إن حفظ الجميل ولا أنكر معاملة شخصية بينك وبين صاحبك، لكن فيها حرام؟ لا ما فيها حرام، لأنك فعلت معروفا في أخيك، والواجب على أخيك أن يحفظ هذا المعروف. الثالث وجه إيش؟ سلف تسلفه لتأكل أو لتأخذ خبيثا بطيب. وين الخبيث هنا؟ عندنا خبيث جاء واقترض إردبا من التمر، اقترض 1000 ريال، اقترف كيس من الرز وسيرده بعينه ومركته، ولكن كونه اشترط خيرا منه، كونه اشترط شيئا ما، الكيس الذي دفعه إليه ابتداء في القرض طيب ولا خبيث؟ ها؟ طيب، كسب طيب وفعل معروف. حينما يرد الكيس ومعه صندوق شاي، معه باكو سكر، رجع الكيس الذي هو سداد القرض خبيثا، خبيثا بمعنى حرام. فبعد أقرضت طيبا حلالا ورجع إليك تأكله خبيثا، خبيث الحكم لا خبيث الذات. الرز هو هو ما تغير، والتمر هو هو بحلاوته ما تغير، ولكن الحكم تغير، لما لحقه الربا صار خبيث وتأكل خبيثا بعدما كان حلالا لك. ماذا يفعل هذا الشر؟ نعم، بعد أن فصل له، والله أعطاه درس كبير، وبسأل عنكم اشترط أحسن منه، روح يعمل له محاضرة طويلة وبين له أوجه القرض وجزاه الله خيرا لأنه أفادنا نحن. الرجل وجد نفسه من أي أنواع القروض الثلاثة هذه؟ ها؟ الرجل عرف نفسه من أي أوجه القرض؟ ها؟ الأول ولا الثاني ولا الثالث؟ الثالث. إذن لازال في الورطة، ما راح وقال طيب أدبر نفسه ولا فكر، لا، إيش قال؟ شوف شوف كيف، فكيف تأمرني؟ يا سبحان الله، ما قالش كيف المخرج، لا، كيف تأمرني؟ كأن الرجل استسلم لابن عمر وأعطى ابن عمر حق السلطة عليه، وأن ما يقوله ابن عمر أمر عليه يلزم تنفيذه. وهكذا العامة سابقا مع العلماء، إذا جاء في مشكلة، إذا جاء في يعتبر فتوى المفتي أمرا يجب تنفيذه، فهنا يقول ماذا تأمرني؟ يعني كأن استسلمت لأمر الله ورضيت حكم الله، ماذا تأمرني أن أفعل في قرضي هذا وقد عرفت أنه من القسم الثالث؟ ماذا قال ابن عمر؟ إيش؟ شوف كلمة، ما قالش شق الصحيف، لا، قال أرى، يعني أعطيك رأيي. ابن عمر أيضا نوع من الاحتياط، لم ينصب نفسه آمرا على الناس. الرجل أعطاه حق الأمر وأعلن إليه حق الاستسلام لأمره، ولكن ابن عمر تلطف معه، قال: أرى خروجك من هذه المحنة، أرى حلا لهذا الإشكال، أرى سلامتك من هذا القرض الخبيث، أن تشق الصحيفة. يعني كانوا متكاتبين بالشر، كان شرط مؤيد بالكتابة والشرط ملزم كما يقولون، ولكن إذا كان شرطا يحل حراما فهو باطل. شق الصحيفة وأخبر صاحبك أنه لا صحيفة بينكما، ويصبح صاحبك طليق، لا شرط عليه ولا قيد بينكما. وهنا غاية الامتثال وغاية النصح. إذا كان الشرط هو الذي يلزم صاحبك بالوفاء بأحسن وشققتها، لم يبق لك عليه إلزام، ورجعنا إلى قرض بدون شرط. ثم ينبه له، يبين له ابن عمر: إذا شقينا الصحيفة، يأتي ابن عمر رضي الله تعالى عنه بقاعدة أصولية ندركها، ولطالب الأصول في الموطأ يمكن أن يأخذها، قضية السبر والتقسيم. لأننا إذا مزقنا الصحيفة، والمقترض يعلم بذلك، لن يخرج عن أحد أمور ثلاثة: إما أن يرد مثل ما أخذ، أو أقل أو أحسن. في قسم رابع ما في. فعبد الله ابن عمر يوطن الرجل على كلتا الحالات الثلاث: إن جاءك بمثله، إن جاءك بأقل مما أخذ، إن جاءك بأكثر، ماذا يكون الحكم؟ وهو القول الفصل في هذا الباب: أن تمزق الصحيفة وتلغي هذا الشرط، فإن جاءك بعد ذلك بمثل ما أعطيته أخذت، لا ضرر ولا ضرار، لا زيادة ولا نقص، وهذا هو الحد الفاصل. وإن جاءك بأقل، إيش يكون؟ فأخذت. شوف، فأخذت يعني قبل ورضيت، ويكون من حسن التقاضي، ويكون من باب التنازل عن بعض الحق، وهو ما يقوله بعض العلماء المربين فعلا: الصدقة الخفية. الصدقة الخفية هي التسامح في البيع والشراء. وكنت أعرف أشخاصا في المدينة، يأتي لإنسان يجلس في الشارع بضاعة لا تساوي ريال في ذلك الوقت، 4-5 حبات حبحب كلها ما تسويش ريال 5، يعطيه الريال ويأخذ واحدة ويمضي. طب فين الباب؟ لا، هو لا يريد أن يتصدق عليه ويكسر خاطره ويقول خذ الريال صدقة، لكن اشترى، وفي ستر الشراء ومظلة البيع والشراء تصدق عليه. والبائع بالعكس، يأتي إنسان معه قرش وقرص العيش بثلاثة قروش، يعطيه يقول له اعطينا قرص عيش، يطالع فيه فإذا به رجل مسكين، يطالبه بقرش، لا، يقول له خذ تفضل، وأسقط من حق قرص العيش قرش. يبقى هذه ايش؟ صدقة. بدل ما يقول له خذ هذا القرص صدقة عليك، لا يا ابو انا ما ابغى صدقة. فالصدقة الخفية هنا في البيع والشراء، وهكذا في الوفاء. وإن جاءك بأقل مما أخذ منك فأخذت، يعني رضيت وتنازلت عن بعض من حقك، فإيش؟ أجرت في قبول الأقل، وإيش؟ وفي إنظارك إياه، فتكون أنت مأجور في كونك أخ، مع أن الأول أرضا مأجور، ولو رد مثله وأخذ مثله مأجور ولا لا؟ ما جوع أجرين عن الصدقة، لكن هنا أجر زيادة فيما تنازلت عن بعض حقك الذي هو أنقص مما أقرضته. نعم، بين للقسم الثالث. وإن أعطاك أفضل مما أعطيته، أعطيته تمر من أي الأنواع، والنوع في ذاته يتفاوت. نوع برني، البرني في درجات، في برني الكيلو مثلا بخمسة، وبرني الكيلو بسبعة، برني وسط، برني دون، برني ممتاز. أعطيته تمرا وسطا من صنف معين وجاءك بأميز هذا الصنف، فإذا جاءك وقد مزقت الصحيفة، جاء بمقتضى شرط ولا بمقتضى حسن وفاء؟ ها؟ حسن وفاء، جزاه الله خير، لا مانع، المعروف ما يضيع بين الناس. وإن جاءك بإيش؟ وإن أعطاك أفضل مما طيبة به نفسه من طيب خاطر، يبقى هو متبرع به ولا ملزم؟ متبرع. إيش يكون؟ فذلك شكر منه، شكره لك، والخير بالخير والباديش أكرم. أنت بدأت بالمعروف وهو ختم بمعروف أيضا، إذن هذا شكر منه. والله سبحانه وتعالى، ولئن شكرتم لازيدنكم. ولهذه يا إخوان نظائر في موضوع الصدقة. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل عاملا يأخذ صدقة المواشي، فمر برجل شرقي المدينة وعد عليه إبلة، فوجد فيها الصدقة بنت مخاض صغيرة، يعني بنت سنة ودخلها في الثانية، أمها ماخذ في أختها اللي بعدها. قال عليك بنت مخاض؟ قال بنت مخاض، لا ظهرا فيركب ولا ضرعا فيحلب، كيف أعطيها في سبيل الله؟ هذه ما تصلح بشيء، ولكن خذ هذه ناقة كوماء، كوماء يعني فيها كوم لحم وشحم، خذها. قال لا، ما وجبت عليك، ما اقدر اخذ اكثر مما ايش وجب عليك. تخاصما، كان ود والله اتفرج على الخصومة هذه. صاحب المال يقول خذ ناقة كبيرة، والعامل يقول لك عليك ناقة صغيرة، يعني عكس ما عليه الناس اليوم. لما اشتدت الخصومة قال لا تتعبني، إن كنت مصرا على ذلك دونك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، خذها أنت وسلمها له بنفسك، أنا ما أقدر أخذ، ملتزم حدا. فجاء بها يسوقها مع العامل إلى المدينة، فقال العامل يا رسول الله، هذا الرجل عددت إبلة فكانت فريضتها بنت مخاض، فأبى أن يدفع بنت المخاض إلا أن يدفع هذه الناقة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل، أطيبة بها نفسك؟ قال أي والله يا رسول الله، بنت مخاض لا ظهر يركب ولا درع يحلب، كيف أقدمها في سبيل الله؟ فلما قال أطيبة بها إيش نفسك، لو طابت نفسه بالإبل كلها من يرده؟ قال بلى يا رسول الله. قال خذها وبارك الله لك في إبلك. عاش الرجل إلى زمن معاوية رضي الله تعالى عنه، وكان يخرج العشرات من الإبل زكاة في إبله. فيهمنا إيش؟ طيبة، لأن هذا شيء زائد عن الحد المفروض في ماله، والمال محترم. وهذا كذلك القرض الذي يرده أحسن مما أخذ، قدر زائد، ولكن الحسن هنا زيادة العين ولا في الوصف؟ أخذ صاع يرد صاعين أحسن من صاع، ولا أخذ صاع يرد الصاع ولكن الحسن في الوصف؟ الحسن ذاتي وليس زيادة، فلو أخذ الصاع لا يرد صاعا وحفنة، وإنما الحسن في نوعية الرد، أخذ تمرا وسطا ورد تمرا حسنا. وهكذا بين عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه للرجل ولنا ولجميع المسلمين أنواع القرض، ما يبتغي به وجه الله وما يبتغي به وجه صاحبه، وما يأكل خبيثا بطيب، ولا يخرج القرض عن وصف من هذه الأوصاف الثلاث. فإذا لم يكن هناك إلزام، والأصل في القرض الإرفاق، ورد لك مثل ما أخذ عينا بعين، رد لك أقل وأخذت وتجاوزت عن حقك وتسامحت، فلك أجر على هذا التجاوز إضافة إلى أجر القرض. فإن طابت نفسه وشكر لك صنيعك وقدم خيرا منه فقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، استسلف بكرا ورد رباعية، وذلك حسن الأداء. والله تعالى أعلم.